وبالتالي هو ما هيبانش بالجزء ده الا اذا استغل الشكل تمام. طيب القانون الثاني اللي حطيته لما حطيته نظريه التشخيص قالت ان اللي هي الايه؟ الانسان لما بيبقى عنده جانب وقت معين بيحاول يعيد اولوياته علشان يوصل لهذا التوازن ويكون ايجابي ويضيف للمجتمع شيء. الكلام ده ممكن نفسره بالبيئه. زمان قبل ما يبقى فيه زياده سكانيه رهيبه قالت ان الكلام التدريجي يصعب الرجوع وعلاجه يصعب الرجوع الى نتيجه الخصوم السلبي مره ثانيه وعلاج هذا التوازن. كان زمان بيقول ان البيئه اعطاها القدره انها تعيد توازنها ثاني وترجع الى الاهتزاز البيئي. لكن مع السكان الكثير ده ابتدت بقى ايه؟ التلوثات تيجي من كل الجوانب والبيئه ما بقتش قادره نفسها تاخد نفسها عشان ترجع لمستويها. نفس الشيء على الانسان، الانسان اللي بيبقى عنده جانب محط في جزئية ما من كيانه الكلي، الكيان الكلي ده بيحاول ان هو يعيد ترتيب اولوياته عشان يستغل ما لديه من قدرات تسد هذا العقد. ده القانونين اللي حطيته في نظريه التشخيص غيرت تماما غيرت تماما وجهه النظر السلبيه بسبب الاحتياجات الخاصه ان هم اشخاص يقدروا يندمجوا في المجتمع ويقدروا يضيفوا ليه بنظره النظره الكليه تمام؟ طيب النظريه الثانيه اللي هي نظريه اللي انتم درستوها او درستوها في علم النفس اللي هي نظريه الذكاءات المتعدده. نظريه الذكاءات المتعدده. يعني انا بحثي على هذه النظريه لانها اضافت ايجابيه للعمليه التعليميه. لان يعني زمان لما كان الاطفال ما كناش نهتم ان الانسان ككل متكامل عنده ذكاءات متعدده. تمام؟ من حيث النظريه دي قالت لنا لا، الانسان بيبقى عنده ذكاءات متعدده لكن بيختلف من انسان لاخر بدرجه الذكاء اللي بيمتلكها. ففي واحد عنده ذكاء لغوي عالي فبيقدر حديثه جميل جدا، بيقدر يستخدم التعبيرات اللغويه بشكل صحيح، بيقدر يعبر عن نفسه بشكل كويس. في واحد ثاني عنده ذكاء موسيقي، واحد ثاني عنده ذكاء رياضي. لكن كلنا في النهايه عندنا الذكاءات دي كلها لكن بتختلف الدرجه. ومن هنا هينشا ايه؟ هينشا ايه؟ مشكله صعوبات التعلم. ان صعوبات التعلم في ضوء نظريه الذكاءات المتعدده بتقول ان مفيش حد غبي. النظريه بتقول ان مفيش حد غبي، لكن في حد عنده ذكاء قليل شويه في الجانب الرياضي. في حد عنده ذكاء قليل شويه في الجانب اللغوي، اللي هي بتترجم ذوي صعوبات التعلم الشرائي، ذوي صعوبات التعلم الكتابي، ذوي صعوبات التعلم حسب نوع الذكاء اللي بيندمج اللي عنده نقص فيه. النظريه طبعا لما بتتكلم من المنظر ده معنى كده ان ذوي الاحتياجات الخاصه ما فيهاش الاشخاص اللي احنا نقول عليهم ان هم عندهم نقص في حاله ما، لكن هم عندهم نقص في زياده حاجه ثانيه. دور مين بقى يجي؟ دور القائمين على العمليه التعليميه. يجي يعمل ايه؟ لما الطالب يكون عنده الذكاء القرائي قليل شويه، الذكاء اللغوي مش قادر يتعلم لغه، مش قادر يقرا، دي صعوبات تعلم في القراءه. يجي بقى اصحاب القائمين على اعداد البرامج التربويه اللي المفروض تعالج ده هيدور المفروض يدور على الذكاء العالي عند الطالب ده اللي عنده صعوبات تعلم في القراءه. ويشوف انا ممكن يكون مثالي ايه واستغل الذكاء اللي عنده درجه عاليه فيه عشان انمي عنده الذكاء اللي فيه درجه منخفضه. يبقى مثلا اللي عندهم ذكاء مش قادرين يقروا، مش قادرين وعندهم ذاكره ضعيفه. لكن تبص تلاقي اطفال، في اطفال بالشكل ده موجودين دلوقتي. اطفال صعب جدا الذاكره بتاعتهم ضعيفه جدا، ما يقدروش يحفظوا بذر الضرب. لما بيجوا يقروا ما بيعرفوش، والقصه اتكررت معاهم ما بيعرفوش يقروها مره ثانيه وثالثه. لكن هتبص تلاقي عندهم مثلا الذكاء التصنيفي عالي جدا. يعني ايه؟ يحط الاذان بسرعه. في حين ان هم ما بيقدروش يحفظوا جدول الضرب، ذاكرتهم بجد طيب انا ممكن اخلي جدول الضرب ده اعلمه بشكل لطيف، بشكل بسيط، يبقى انا استخدمت الذكاء البسيط العالي عنده ووظفته بحيث ان هو يعالج عنده الصعوبه اللي بتلاقيها في تعلمه في ذكاء اخر. طيب حبيت اعرض وجهات النظر دي علشان احط ايدينا مع بعض ان ذوي الاحتياجات الخاصه هم اطفال عاديين وانسان متكامل لازم انظر له بنظرة كلية علشان هو يقدر فعلا يضيف للمجتمع ويستفيد معاه ويبقى متعارف بشكل ايجابي في المجتمع المحيط. ايه بقى هي البرامج؟ ايه هي البرامج؟ كلمة برنامج بشكل عام مش لازم تحديدا برنامج ذوي احتياجات خاصة. يعني ايه كلمة برنامج تعليمي؟ برامج ذوي الاحتياجات الخاصة. ليه؟ لأن كل فرد ليه صفاته وقدراته واستعداداته اللي محتاج إن أنا أبتدي علينا تمام. فكل البرامج تربية نبتدي نحط خطة تربوية تربية. الخطة دي يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها الأهداف العامة والخاصة، يبقى فيها الأهداف العامة والخاصة والأهداف طويلة البلد والأهداف قصيرة البلد، كل ده بيبان في جزئية الأهداف. هيبان المواد اللي المفروض هياخدها، المواد التعليمية اللي المفروض إن هو يحصل عليها من خلال البرنامج. هيبان للقائمين على تسجيل هذه البرامج كمان ايه هي الوسائل التكنولوجية المساعدة. هيبان لهم كمان أساليب التقويم المختلفة. هيبان لهم كمان في هذه الخطة التربوية ايه الأنشطة اللي ممكن يكلم فيها الطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بها، ده البرنامج تمام؟ ففي الخطة التربوية بشكل عام أو إطار عام بيبتدي يبان فيه الأهداف، طريقة التدريس المناسبة، المواد التعليمية المناسبة، بيبتدي يبان الأنشطة وأساليب التقويم المختلفة ووسائل التكنولوجية المساعدة للقائم على التدريس في هذه الفرص تمام؟ يبقى شفنا السلوك المدخلي، صنفنا سلوك طلاب الاكتئاب، بعدين مستوى الطالب الأساسي أو الحقيقي من خلال حاجتين، رأي المحيطين به ومن خلال تطبيق بعض المقاييس المقننة. ثالث حاجة حطينا الخطة التربوية الفردية. رابع حاجة الخطة التعليمية الفردية. خطة تربوية يليها خطة تعليمية. خطة تعليمية دي اللي هيكون فيها بقى الناس اللي بيتعاملوا مباشرة مع ذوي الاحتياجات الخاصة، المدرسين اللي بيمثلوا. فالخطة التعليمية هي دي التنسيق، الجانب التنسيقي اللي ورد من الخطة التربوية. فبيكون زي بالظبط أي مادة بتكونوا درستوها مثلا ما هي صعبة. أي ما بتروحوا تلاقيها عملي مثلا أو أنتوا كمدرسين بيبقى جايلكم من الوزارة الأهداف العامة وتوزيع المنهج والقرارات وإيه الوسائل المتاحة في المعمل أو في مصدر التعليم، مش كده؟ كل الحاجات اللي بتكلمكم كمدرسين لما بتروحوا تشتغلوا في البداية وتبقوا عارفين إيه المادة التعليمية اللي هتنفذوها إيه وبتقسمها على فترات زمنية أو خطة شهرية أو خطة سنوية تمام؟ كل ده بيبان وبتنفذوا بقى من خلال دروس، من خلال دروس بتاخدوا من الاهداف العامه وبتحطوا كل ده في مجموعه الاهداف اللي بيتم تنفيذها وتحقيقها من تدريس موضوع معين في فترات زمنيه متقسمه على مدار الدروس تمام؟ يبقى الخطه التعليميه هي الدرج التنفيذي لما ورد في الخطه التربويه التنفيذيه. في الاخر خالص نبتدي نعمل عمليه تقويم. الخطه التعليميه دي نفذت قد ايه عشان اتاكد مدى تحقق الاهداف اللي اتنفذت من الخطه التربويه. تنفذ قد ايه؟ مستوى الطالب نما لحد فين؟ هيبتدي اللي جاي بعد يكمل، هيكمل منين؟ فلازم التقويم النهائي ده باساليب ومقاييس وادوات قياس مقننه لازم تحط صوره كامله عن الطالب ووصل لحد فين عشان يلاقي يكمل معايا يكمل منين؟ تمام؟ ده الاستراتيجية العامة اللي بيبتدي فيها البرامج التربوية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. تمام؟ يعني أنا هبتدي النهاردة بالجزئية دي، دي تعتبر آخر محاضرة، بس إحنا كان في آخر محاضرة في الترم يعني الامتحانات عشان خلاص الامتحانات الأسبوع الجاي. أنا بس كنت بتكلم بعضكم اللي كنتوا بتتكلموا على بعض مسافير وكانوا ليهم تسليمات وإضافات في المجتمع وكان نموذج محتل فيه الدرس للطلاب أو الأطفال العاديين في المجتمع مش لدرجة الاحتياجات الخاصة لكن كمان للطلاب العاديين أو الأطفال العاديين. فكان رغم إن هم كانوا بيعانوا من إنهم ذوي أو يتقاسوا ذوي احتياجات خاصة. في حد عمل حاجة؟ شايفينها؟ وعلى المنصة طبعا قمنا بتعيش في العالم العربي. فهو لما كانت المدرسة صغيرة يعني من ضمن الحاجات اللي قريتها، والمدرسة بعتته للبيت وقالت يعني كانت غرفة اغتصاب إن هو مش صالح للتعليم وما ينفعش إن هو يكمل. طبعا يعني الحاجات الطريفة اللي تروح إن والدته خدت عليه الخطاب ده وقال لها هو الجواب إيه؟ قالت له إنه الجواب بيتكلم إن أنت إنسان عبقري جدا وإن المدرسة ما عندهاش إمكانيات تتعامل مع عبقريتك ولذلك إن أنت المفروض تتعلم في البيت. فكانت هي الصور تابعة ليه إن هي توصله إنه أصبح مسجل باسمه أكثر من 1000 صراع. هيلين تيلر أصيبت بحمى القرنبيل التي أثرتنا حركتين الكاميرا والقطع عند بلوغنا على الموت اسمها قوة هي الثالثة من عمرنا بمعنى الحسين وتقريب بتوطين البشر ثم تصير الآن في مكان لتكون معلمة وهذا التواصل معنا عن طريق كتابة الخيوط في شكلها وطلب منه علمنا تدريسنا تعليم الحياة ثم تعلمنا طريق غير الإكراه قطع كلا الشوط تأمينيا متسقا بمعنى موارع مال وأسماء الكتابة وتحسن الإكراه الأدبية ومحاضرة وناشطة أمريكية تعلمت الكتابة والنطق ثم تعلمت اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية واللاتينية ودخلت الجامعة وتخرجت ثم تخرجت بالكتابة والتأليف ولها كتب وقصص ومقالات ومن مؤلفاتها كتب حياتي ومعها الرئيس الأمريكي الأكبر ليوناردو جوكر وسام الرئاسة للمشاركين عام 1964 وضع مجلة سايف اسمها ضمن قائمة أكثر 100 شخص تأثيرا في الجمهور العشرة أكملت دراساتها العليا ووصلت على الدكتوراه في الفلسفة لمجامعة هارفرد دافعت كثيرا عن حدود ذوي الاحتياجات الخاصة وانضمت للاتحاد الأمريكي للفريقات المركزية أسست منظمة ليبيا الدولية سافرت إلى 39 دولة حول العالم لتعزيز المساواة دون الاحتياجات الخاصة وحصلت القاهرة بزيارتنا في مايو 1950 توفيت في الأول من يونيو عام 1992 عن عمر 80 سنة. من خارج مصر من الوجاني الثاني. ثم بعد ذلك نظرت إلى غير من فوائد النابغين من الشعراء، مثلا المتنبي رحمه الله أبو الطيب كان كفيفا. ثم بعد ذلك نظرت إلى حال أهل الدعوة فوجدت رجلا ربما كان مشهورا في عالم، يعني في عالمنا الآن، الدكتور زكي عثمان. زكي عثمان رئيس قسم فصول الثقافة الإسلامية في جامعة الأزهر كلية الدعوة الإسلامية. رجل يتقن خمس لغات، رجل حفظ القرآن بقراءاته وتفسيره، رجل حصل على حفظ القرآن في الكتاب في سن العاشرة، ثم بعد ذلك تقدم إلى الثانوية لابتدائي والإعدادي شرطية، انتقل من مرحلة الكتاب إلى الثانوية ومن بعدها إلى الكلية مرحلة الليسانس، ثم بعد ذلك حصل في كلية الدعوة الإسلامية فحصل مرحلة الماجستير امتياز مرتبة الشرف، امتياز مرتبة الشرف، ثم الدكتوراه امتياز مرتبة الشرف، وله العديد من الندوات واللقاءات خاصة في محافظة بني سويف. هذا الرجل عاد ما يقارب حوالي 55 سنة، 55 سنة، مات 2009، يعني حوالي 6 سنوات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدس روحه ويزور ضريحه وأن يخلق على المسلمين وعلى الأمة عالما بارا بها يفتح مغلقا أو يبسط مبهما. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يسددنا فيما قلت وأن يجزيه وإياكم خير الجزاء. إيه هي البطاقة والدعاقة في حد تاني؟ الشخصية أنا كنت جالسة لسه تقريبا صفحة تانية مفيش حد؟ يعني يا ريت من خلال الكلمات البسيطة اللي سمعناها في زمايلكم يكون قدام عينينا وقدام عينين الأجيال اللي جاية نحط قدامهم خبرة أضافت إضافة تزيد المجتمع بصراعاته. ياريت بكل الخطوة اللي يتخذها احنا وأبنائنا في حياتنا تكون أحسن بكثير من الخطوات اللي جاب عليها كثير من الشباب دلوقتي زي بلاش زي الغياب فين؟ الغياب؟ الحركتين ده تصرف تلقائي من ساعة ما دخلت من أول سلمة الورقة بتطلع والكتب الغياب. لو سمحت